بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا المفروض هنبدأ في الملزمة الجديدة، فكرة شاملة عن الكتاب المقدس. احنا في الملزمة في صفحة رقم 7 عند عنوان أمثلة للمؤلفين والمحررين. كويس؟ المفروض نبتدي بقى نقرأ من سفر المكابين الثاني الإصحاح 15 الأعداد من 39 ل 40. لكن قبل ما أبدأ، احنا الآخر حاجة المرة اللي فاتت كنا بنتكلم برضو عن النقد الكتابي، وكنا بنتكلم عن النقد النصي والنقد الأعلى، وقعدنا فترة طويلة المرة اللي فاتت نتكلم عن إعادة تكوين النص الأصلي، وإزاي إن ده اجتهاد بشري، وإزاي إن العلماء بيحاولوا يفرقوا ما بين العنصر البشري والعنصر الإلهي. وبما إن الناس ما شافوش قبل كده النص الأصلي اللي هو المفروض ما فيهوش عنصر بشري أو خطأ أو شيء ناتج عن التحريف، فبالتالي بقت الوسيلة الوحيدة لمعرفة العنصر البشري من العنصر الإلهي أو التحريف من النص الأصلي اجتهادات بشرية بحتة، ممكن يصيب وممكن يخطئ. والمشكلة هي إن كل واحد لما بيعيد تكوين النص الأصلي بيظن إن النص اللي ما بين إيديه هو كلام ربنا وهو الكتاب المقدس وهو اللي بيبني عليه معتقداته وبيشرح النص ويفسره ويقول بيه وعظات والكلام ده كله. وقلنا ان الفارق ما بين الكتاب المقدس والقرآن الكريم هو ان المسلمين دايما يعرفوا ايه هو النص الاصلي، المسلمين عارفين دايما ايه هو كلام ربنا من اللي مش كلام ربنا، فبالتالي حتى لو حصل تحريف او تصحيف اثناء كتابة مصحف قديم او حاجة زي كده، فاحنا بعلمنا بما هو قرآن من خلال مراجع كتير جدا ومصادر كتير جدا، من ضمنها الحفظ في الصدور والمقارنة بمصاحف أخرى معتمدة أو مراجع أخرى لعلماء أيا كان، بنقدر في النهاية لما نتصفح هذا المصحف نعرف من الوهلة الأولى بشكل قطعي ولا يكون هناك اختلاف بين المسلمين أبدا إن لا ده تحريف أو تصحيف، خطأ من الناسخ وليس قرآنا. ويبقى في النهاية القرآن الكريم مش محرف. لكن احنا المرة اللي فاتت قلنا ان الكتاب المقدس محرف لان النص الالهي دخل عليه عنصر بشري نتيجة تحريف، وان المسيحيين غير قادرين انهم يعرفوا بشكل يقيني ايه هو التحريف وايه هو النص الاصلي، فبذلك كتابهم اصبح محرفا بالفعل، مختلط فيه الحق بالباطل. وتكلمنا برضو عن النقد الأعلى، وقلنا ان النقد الأعلى بيتكلم عن مين هو الكاتب والكتبة جابوا مصادرهم منين وعملوا ايه وهم بيكتبوا، اللي هم المؤلفين نفسهم بتوع الأسفار، وهل الأسفار دي موحى بها من الله ولا لا والكلام ده كله. فوجدنا ان من خلال دراسات العلماء في مجالات النقد الأعلى توصلوا إلى إن كتبة الأسفار أثناء عملية التحرير اللي هم كانوا بيعملوها للأسفار كانوا بيبدلوا ويغيروا ويلعبوا في النصوص أثناء تدوينها وكتابتها وتأليفها أثناء عملية التحرير نفسها. وقلت قبل كده أكثر من مرة إن هذه المرحلة مرحلة تدوين الكتاب، كتابة الكتاب، تأليف الكتاب، عملية التحرير نفسها، هذه المرحلة أخطر بكثير جدا من مرحلة نسخ النص فيما بعد. وإن أنا بعتقد اعتقاد يقيني بأن اللي حصل أثناء عملية التحرير والتدوين والكتابة ونشأة الكتاب نفسه هو اللي فعلا بيفقد الكتاب موثوقيته ومصداقيته أكتر من التحريف اللي حصل فيما بعد أثناء عملية النسخ. المرة دي هنبتدي نقرأ كلام تحديدا عن موضوع التأليف والتحرير، وبنبدأ بمثالين معروفين جدا. المثال الأول من سفر المكابيين الثاني. سفر المكابيين الثاني ده اختصارا سفر من مجموعة أسفار بيسموها الأسفار القانونية الثانية، والكلام ده احنا هنتكلم عنه بالتفصيل فيما بعد. إن الكتاب المقدس عند الأرثوذكس والكاثوليك عبارة عن 73 سفر أو 73 كتاب، لكن الكتاب المقدس عند البروتستانت 66 كتاب. الفارق كام؟ لو عملت 37 ناقص 66 هيطلع لك الفارق 7. السبع أصفار دول اللي عليهم خلاف ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية وما بين البروتستانت من ناحية تانية، الأرثوذكس والكاثوليك بيسموها الأصفار القانونية الثانية. أصفار قانونية، كلمة ده سفر قانوني أو دي أصفار قانونية معناه إن دي أصفار مقدسة معترف بيها من قبل الكنيسة. طب ليه مسميين السبع أصفار دول الأصفار القانونية الثانية؟ لأن تم الاعتراف بهذه الأصفار في مرحلة ثانية قبل الاعتراف بالستة وستين سفر. فاهمين الكلام؟ الصوت واضح ولا مش سامعين؟ طيب، فسفر المكابين الثاني ده من ضمن سبع أصفار. الأرثوذكس والكاثوليك بيعتبروا المكابين الثاني موحى به من الله، البروتستانت بيعتبروا المكابين الثاني كلام فاضي، حلفطة، تخريف، لا يستحق أن يرتقي إلى مرتبة الأصفار الإلهية. أنا قلت قبل كده وإحنا شغالين في الملزمة تعمل لنفسك جدول الفروقات ما بين الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت، دي من ضمن الفروقات، في سبع أصفار عليهم خلاف ما بين الأرثوذكس والكاثوليك من ناحية والبروتستانت من ناحية تانية. السبع أصفار دول الأرثوذكس والكاثوليك بيسموهم أصفار قانونية تانية، البروتستانت بيسموهم أصفار مزورة، أصفار أبوكريفا. أبوكريفا كلمة يونانية بتستخدم اصطلاحا بمعنى مزور، بمعنى غير موثوق به، بمعنى فيها خرافات وأساطير وكلام فاضي، بمعنى انه لا يرتقي لمستوى الأصفار الموحى بها من الله. فيبقى بالتالي لما احنا نقرأ من سفر المكابين الثاني احنا بنقرأ من كتاب موحى به من الله بالنسبة للأرثوذكس والكاثوليك، لكن البروتستانت مش هياكلوا بالكلام ده. البروتستانت هيقولوا ان اصلا النصوص دي من ضمن الاسباب اللي احنا بنرفض على اساسها الاصفار دي وبنقول انها مش موحى بها من الله ولا حاجة. النقطة دي مهمة لان احنا هنقارن الكلام اللي موجود في المكابيين وبعدين هنقول البروتستانت بيرفضوا سفر المكابيين لاسباب من ضمنها اللي احنا هنقراه دلوقتي. طيب ما احنا بنلاقي في انجيل لوقا كلام شبه اللي كتبه كاتب سفر المكابين المجهول، ليه ما بيرفضوش انجيل لوقا زي ما بيرفضوا المكابيين؟ ستجد في الحقيقة ان مفيش معايير دقيقة لرفض وقبول الاسفار، لكنها كلها اهواء. لما الكنيسة تقبل بتقبل، ترفض ترفض بمزاجها وخلاص. لكن لو هم وضعوا معايير ثابتة واضحة سنكتشف في النهاية ان يمكن 3/4 الكتاب المقدس ما بيحققش هذه المعايير فلا بد أن ترفض مثلا. يعني نقرأ النصوص هنا في المكابين الثاني الإصحاح 15 الأعداد 39 ل 40. أنا مش فاكر لو احنا اتكلمنا ازاي تشير الى نصوص في الكتاب المقدس، لكن نقولها مرة تانية في السريع. احنا قلنا ان تقسيمة الكتاب الاسم الكبير الكتاب المقدس، بعدين منقسم لقسمين العهد القديم والعهد الجديد، بعدين تحت العهد القديم مجموعة كتب او اسفار باسمائها، والعهد الجديد مجموعة كتب او اسفار باسمائها. كويس. معظم الناس بتشير لأماكن النصوص إزاي؟ باسم السفر مباشرة. يعني مش مهم تقول الكتاب المقدس العهد القديم بعد كده تذكر اسم السفر، لا، اسم السفر مباشرة، لأن مفيش كتابين في الكتاب المقدس بنفس الاسم. يعني حتى لو مثلا رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الثانية، فحتى لو بداية الاسم مشابه لكن دايما هتلاقي فيه فرق، مفيش كتابين بنفس الاسم. فالناس بتستخدم اسم الكتاب، يعني مثلا على سبيل المثال المكابيين الثاني، وبعدين كل كتاب مقسم الى اصحاحات او فصول زي شباتر شابتر رقم كذا، وكل إصحاح أو فصل مقسم إلى أعداد أو فقرات. فأنت اختصارا لما بتشير بتقول اسم السفر المكابين الثاني رقم الفصل بعد كده رقم العدد أو الأعداد من كذا لكذا، زي ما أنا كاتب كده 15 على 39 ل 40. الرقم الأولاني بيبقى رقم الفصل، الأرقام اللي بعد كده رقم العدد أو الفقرات. فيبقى احنا هنقرأ من المكابين الثاني. في نقطة يمكن كان بيقولها الأخ محمود داود، ازاي تفرق ان دي أسفار من العهد القديم ولا العهد الجديد. العهد الجديد بتلاقي فيها أناجيل، بتلاقي فيها أعمال، بتلاقي فيها رسائل، بتلاقي فيها رؤى. يعني لو قال لك انجيل كذا يبقى ده عهد جديد، رساله كذا عهد جديد، الرؤيه اعمال ده عهد جديد، اي حاجه تانية عهد قديم. فبما اننا قلنا المكابيين الثاني ما قلناش لا انجيل ولا قلنا رساله ولا قلنا اعمال ولا قلنا رؤيه، يبقى ده عهد قديم. كويس. يبقى دي نصوص من العهد القديم لكنها من الاسفار القانونيه التانيه اللي البروتستانت ما بيعترفوش بيها، لكن الأرثوذكس والكاثوليك بيعتبروا هذا الكلام من وحي الله عز وجل. ايه بقى الكلام الإلهي المقدس اللي احنا هنقراه دلوقتي؟ الراجل كاتب الكتاب بيختم كتابه، يعني ده آخر فقرة في كتاب المكابين الثاني. بيقول ايه؟ بيقول فإن كنت قد أحسنت التأليفة وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. هو بيقول إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. هنا الفكرة الأساسية اللي البروتستانت على أساسه بيقولوا إن السفر ده مش كلام إلهي، هو فكرة إن لو الكلام ده كان موحى به من الله، شوف التأصيل ده كلام مهم، لو الكلام ده كان موحى به من الله يبقى المؤلف ما كانش المفروض يبذل مجهود. الصوت بيقطع ولا الصوت جيد؟ ولو الصوت بيقطع عند حد حاول تخرج وتدخل مرة تانية. ثانية واحدة، النقطة دي هعيدها تاني. هما بيقولوا النص بيقول إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. فهم العلماء البروتستانت اللي بيرفضوا هذا السفر بيقولوا إن لو الكلام ده موحى به من الله، الشخص اللي بيوحى إليه من الله لا يحتاج إلى بذل مجهود لمعرفة المعلومات أو علشان يكتب الكتاب اللي هو بيكتبه. يعني إيه؟ أنا دايما بضرب هذا المثال، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما تكلم على أخبار الأقدمين زي قصة نوح عليه السلام، زي قصة آدم عليه السلام، زي قصة إبراهيم عليه السلام، مستحيل أبدا تجد إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذل مجهودا من أجل الوصول إلى المعلومات التي أخبر عنها بخصوص هذه القصص أو الأخبار، أو إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذل مجهودا في نظم الآيات القرآنية بالطريقة البديعة اللي عليها القرآن حاليا، أو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذل مجهودا في إنه يرتب السور أو يرتب الآيات بالترتيب التوقيفي اللي القرآن عليه حاليا. النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بذلش مجهود في أي شيء يخص القرآن الكريم. ليه؟ لأنه بيوحى إليه نص القرآن، كل اللي بيعمله إنه بيقرأ للناس، بيتلوه على الناس، بيقرأه على الناس وخلاص، ما بيعملش حاجة أكتر من كده. مهما كان في القرآن إخبارات غيبية قديمة أو إخبارات غيبية بمستقبل أو إخبارات بأمور كونية أو أيا كان اللي موجود في القرآن، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يبذل أي مجهود في تحصيل المعلومات المذكورة في القرآن الكريم. ليه؟ لأنه بيوحى إليه من عند الله عز وجل. فبالتالي لما تقرأ كتاب تجد إن الكاتب في الوقت الذي لم يذكر فيه إنه كتب بوحي الله، شوف النقطة اللي أنا قلتها، إيه النقطة اللي أنا قلتها؟ إن هذه الكتابات اللي النصارى بيقدسوها لم تذكر بنص صريح إنها مكتوبة بوحي الله عز وجل. يعني أنا همسك سفر المكابين الثاني هفصله عن الكتاب المقدس كله وهقراه لوحده، الكتاب ده من بدايته لنهايته ما بيدعيش أنه مكتوب بوحي، فلماذا أفترض أنا مسبقا أنه مكتوب بوحي؟ دي نقطة. تاني نقطة، إن هو بيقول إنه إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. إزاي شخص يكتب بوحي يقول أنا بذلت وسعي، ممكن أكون أصبت الغرض وممكن يكون لحقني الوهن، زي ما شخص بيتكلم من نفسه وباجتهاده ويقول إن كنت قد أصبت فده توفيق من ربنا، ولو كنت أخطأت فده من نفسي ومن الشيطان. إيه ده؟ أنا أرى البروتستانت ليهم حق يرفضوا هذا السفر بسبب هذا الكلام، لكن بما إنك رفضت السفر لهذا المبدأ التأصيلي إن لا يجوز إن كتاب يكون موحى به من الله والكاتب يذكر انه بذل مجهود، اذا عليك ان تبحث في كل اسفار الكتاب المقدس، فان وجدت في اي كتاب اخر ان الكاتب برضو بيدعي انه بذل مجهود في انه يدقق ويبحث ويفحص الى اخره، يبقى لازم الكتاب ده هو كمان ترفضه. يا اما انت شخص مش محايد، يا اما انت مش شخص علمي تدعي العلم، في اسباب تانية جعلتك ترفض هذه الكتابات، وهو ده الواقع فعلا. فيما بعد لما نيجي نتكلم، هل البروتستانت لما رفضوا الاسفار القانونية التانية كانت الدوافع الحقيقية لرفض هذه الاسفار الحاجات العلمية اللي هم ذكروها، ان الاصفار دي فيها خرافات واساطير، وان فيها كلام ان المؤلف بذل مجهود وهذا لا يجوز من يكتب بوحي، ولا كان في اسباب سياسية او اجتماعية او اسباب اخرى دينية ليها علاقة بالكنيسة لكن ملهاش علاقة بمحتوى الكتاب بمعايير علمية يعني ودراسات علمية تاريخية. الموضوع ده هبقى اتكلم فيه فيما بعد اكتر لما نتكلم بالتفصيل عن الاسفار القانونية التانية، لكن لازم تاخدوا ده في الاعتبار ان في بعض البروتستانت لما بينقضوا الاسفار القانونية التانية بيذكروا معايير علمية جيدة ومتحققة بالفعل، لكن هذه المعايير لو احنا بحثنا عنها في باقي أسفار الكتاب المقدس لعلنا نجد الغالبية العظمى من أسفار الكتاب المقدس فيها نفس الكلام اللي هم لقوها في الأسفار اللي هم بيرفضوها. فيبقى بالتالي لازم تسأل نفسك سؤال، اشمعنى رفضت الأسفار التانية وقبلت الأسفار الأولانية رغم ان الاتنين فيهم نفس العيب؟ ثم نرجع مرة اخرى الى قضية ان الكتاب المقدس بشري من بدايته والى نهايته، وان البشر هم اللي بيقولوا ده كتاب يرتقي الى مستوى الوحي الالهي نقبله، وبعدين ناس تانيين يقولوا لا ده كتاب منحط نرفضه، ويفضل في خلاف ما بين النصارى بطوائفهم المختلفة ان هذه كتابات موحى بها من الله، لا دي كتابات مش موحى بها من الله ولا ترتقي الى مستوى الوحي الالهي، دي كتابات المسيحيين بياخدوا منها عقائد ومعاملات وطقوس، دي كتابات بيسخروا منها وبيقولوا عنها ان فيها اساطير وخرافات ولا ترتقي. هو ده معنى ان الكتاب محرف، ان هم يفضلوا في هذا الضلال. نكمل قراءة النصوص. فهنا بيقول خلاص، فإن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى، وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. وبعدين بيقول كلام عجيب جدا، ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف. وانتهى السفر على كده. بغض النظر انا دايما بقول وانا لا اقصد سخرية، لكن النص الاخير ده ما يخرجش غير من خمرجي اختصارا، يعني شخص كيف شرب خمر ويعني حابب شرب الخمر وبيستلذ به، دي نقطة. النقطة التانية مسألة ان شرب الماء وحده مضر، دي قضية كثير من المسلمين بيثيروها على النصارى، وان ازاي ده يكون كتاب الهي مقدس ويقول ان شرب الخمر وحده مضر، ازاي شرب الماء وحده مضر. وبعدين هو الخمر لما يتخفف بمية بيبقى احلى ولا؟ بغض النظر ما جربتش انا قبل كده، لكن في النهاية الجزء اللي البروتستانت بياخدوه على هذا السفر وعلى أساسه بيقولوا إنه مش موحى به من الله نقطة شرب الماء وحده مضر، وإن ده خطأ علمي. بعد كده حتة تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطالع التأليف. أنت بقى يعني هنا هو بيقول أنا عمل مؤلف وجمعت لكم وزبطت لكم، بغض النظر هنا التأليف المقصود بيه إيه، انه اخترع القصة من دماغه، ولا التأليف بمعناه اللغوي انه جمع سفر المكابين الثاني من الاسفار المحررة، وان المحررة، وان كاتب السفر قام بعملية جمع للوثائق القديمة التي تحتوي على قصص تاريخية خاصة بجماعة من اليهود اسمهم المكابيين، وحرر هذه المصادر وزبطها وأخرج الكتاب على الهيئة اللي هي عليها دلوقت. فهنا انت تستشف من كلامه كما ان شرب الخمر وحدها او شرب الماء وحده مضر، وانما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطرب، عاوز يقولك ان الكتاب اصله من مصدرين، وانه خلط المصدرين دول ببعض زي ما بيخلطوا الخمر بالماء، وان هو لما خلط المصدرين ببعض الكتاب بقى يمزج، بقى يطرب كده مسامع مطالع التأليف، بقى كأنك يعني زبطت لك كوكتيل تمام التمام. ده معنى كلامه. فبالتالي قد تفهم من كلامه، قد تفهم من كلامه ان مصدر من المصادر اللي هو يقصدها المصادر التاريخية، المصادر التاريخية اللي هو جمعها. المصدر الآخر اللي هو يقصده تدخله هو في تحرير وضبط النص وجعله أكثر تشويقا وأكثر متعة للقارئ وهكذا. اللي حاصل ده في سفر المكابيين حاصل في أسفار موسى الخمسة، في الأسفار التاريخية، في بعض الأسفار الحكمية والشعرية، في كل أسفار الأنبياء الكبار والصغار، في الأناجيل الأربعة، في أعمال الرسل، أي في كل الأسفار المحررة. إن كان في عنصرين في الأصل، بغض النظر إن عنصر منهم ممكن يكون أكثر من مصدر، لكن هم عنصرين للكتاب. العنصر الأول المصادر التاريخية، العنصر الثاني هو التدخل البشري في تشكيل المصادر التاريخية ليجعلها أكثر توافقا مع القارئ. الكلام ده مهم. عنصرين للكتب المحررة، المصدر التاريخي او المصادر التاريخية اللي هم كانوا بيجمعوها، المصدر التاني ان في تدخل بشري بيشكل العنصر التاريخي ليجعل الكتاب اكثر توافقا مع القارئ. شوف بقى مدى التدخل البشري في تشكيل التاريخ او تغيير التاريخ او تحريف التاريخ ليجعل النص التاريخي اكثر توافقا مع القارئ. ده كلام مهم. انا ادعي ان ممكن التدخل البشري في تشكيل المصادر التاريخية يصل إلى درجة تحريف وتزوير الحقائق التاريخية بالكلية من أجل أهداف إيمانية، مثل إن المسيح ما اتصلبش هو يخليه يتصلب. إيه الدليل على كلامك؟ فيما بعد هنبقى نقرأ في الملزمة وندرس ونستنتج، لكن ده حاصل. لذلك أنا أقول إن ما حدث أثناء عملية التحرير، اللي الكتبة اللي دونوا الأسفار اللي هم عملوه في الأصل أثناء نشأة الكتاب، أثناء كتابة الكتاب، أثناء تكوين الكتاب، هو ده الأكثر تأثيرا واللي يفقد الكتاب مصداقيته وموثوقيته. اللي حصل فيما بعد من تحريف يعتبر تفة جنب اللي عملوه الكتبة الأوائل، ولا حاجة. خلاص، يبقى احنا لما قرأنا المكابين الثاني 15 من 39 ل 40 هو اعترف بأن العمل مؤلف بمعنى عمل بشري، عمل بشري يعني مجهوده هو الشخصي. ممكن يكون أحسن وأصاب، ممكن يكون أخطأ ولحق الوهن، لكن هو عمل اللي عليه. فمدام هو عمل اللي عليه يبقى ده معناه مجهود بشري، ده معناه أن الوحي ملوش علاقة بالحوار، والكتاب أصلا لا يدعي أن هو مكتوب بوحي. يبقى لا يجوز أن أنا أضع خلفية إيمانية مسبقة أن لا ده كتاب موحى به من الله وأنا هفسر كلامه على أساس أنه لا ده بيكتب بوحي، بس هو ما يقصدش اللي هو قاله، ده يقصد حاجة تانية، ده كلام فاضي. هو ما قالش في الأول أنه بيكتب بوحي علشان تيجي تفسر كلامه الأخير في ضوء اللي قاله في الأول. وبعدين الكلام الخاص بشرب الماء وحده مضر، خطأ علمي. وبعدين الكلام الخاص بمزج مصدرين مع بعض، الخمر والماء. وبعدين الكلام الخاص بأن ده يطرب مسامع مطالع التأليف، دي عبارة هامة. يعني ايه يطرب مسامع مطالع التأليف؟ يقصد بالتأليف اي كتابه، ان هو ظبط كتابه بحيث ان اللي هيقراه هيعجبه. هو بيوجه الكتاب لجمهور معين، هو ده حال كل كتب الكتاب المقدس. الاناجيل الاربعة كتابات موجهة لمسيحيين، فهو بيظبط الكتاب على اساس اللي هيقراه او يسمعه. خلي بالك لما هو بيقول يطرب مسامع مطالع التأليف، بيشير إلى حقيقة تاريخية تقول إن معظم الناس كانوا أميين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، فبالتالي كان في شخص وظيفته إنه قارئ بيمسك الكتاب في وسط ميدان أو في وسط جلسة أو في وسط بيت ويقرا الكتاب بصوت عالي فالناس تسمع الكتاب، ما كانوش بيقروه. وده دليل ان الكتاب الصوتي ده اختراع قديم، بس ما كانوش بيعرفوا يسجلوه على MP3 او على شرايط او يذيعوه في الراديو، فكان الشخص بيضطر هو يقرا الكتاب بنفسه. طيب النص التاني بقى اللي هو شبيه بنص المكابيين، وقلنا قبل كده ان نص المكابيين فيه كلام يدل على امر معين، الامر ده هو انه بذل مجهود، يبقى ده مش وحي. فالبروتستانت قالوا بما ان فيه بذل مجهود يبقى ده كتاب مش موحى بيها من موحى به من الله. الاشكالية هنا ان المفروض ان زي ما البروتستانت رفضوا المكابين الثاني يرفضوا انجيل لوقا، لأن إنجيل لوقا أيضا ولكن في بدايته يحتوي على إشارة إلى أن المؤلف بذل مجهودا في الوصول إلى ما سيقوم بتدوينه الآن. طبعا لما نيجي نشير إلى الكتاب ونقول إنجيل لوقا الإصحاح الأول أعداد من 1-4، ما دام قلنا إنجيل يبقى دام العهد الجديد. و اختصارا معلومة على جنب لغاية ما ندخل في التفصيل فيما بعد، ان النصارى بيؤمنوا باربعة اناجيل، مش بيؤمنوا بانجيل واحد زي ما احنا بنؤمن. احنا كمسلمين بنؤمن ان المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، الله عز وجل انزل عليه كتابا اسمه الانجيل، فيه هدى ونور. فلما المسيح كان عايش على الأرض كان معاه كتاب اسمه الإنجيل، بغض النظر الكتاب ده كان شفوي محفوظ في صدره زي القرآن بالنسبة للنبي محمد، ولا كان كتابا مكتوبا زي التوراة اللي الله عز وجل أنزلها على موسى عليه السلام، ما نعرفش. لكن كان في حاجة اسمها الإنجيل، كتاب المسيح عليه السلام، كتاب موجود أيام ما هو كان عايش على الأرض. النصارى ما بيؤمنوش بكده، النصارى بيؤمنوا ان بعد رفع المسيح عليه السلام بعض تلاميذه او تلاميذ تلاميذه بدأوا يكتبوا او يدونوا ما يسمى بالانجيل. كل واحد بدأ يدون الانجيل، والانجيل المقصود به لغويا الخبر السار، والمقصود به ان هم هيكتبوا عن المسيح ويكتبوا عن رسولية المسيح او بعثة المسيح او حياة المسيح ودوره لما كان موجود على الارض. بيسموا قصة حياة المسيح، بيسموا اللي عملوا المسيح على الأرض ده إنجيل، ده خبر صار يجب نشره. ففي أربعة كل واحد منهم كتب الإنجيل، هو إنجيل واحد برضو بالنسبة لهم، لكن كل واحد كتب الإنجيل بطريقته. فاهمين إزاي؟ فمعظم الناس لما بيقولوا إنجيل متى، ده مش مقصد النصارى إن في إنجيل بتاع متى، لا، لكن مقصد النصارى إن متى كتب عن الإنجيل، أو الإنجيل بحسب متى، الإنجيل بحسب مرقس، الإنجيل بحسب لوقا، الإنجيل حسب يوحنا. ما علينا، هنكمل في الكلام ده فيما بعد بالتفصيل، لكن دي معلومات كده عشان ما تحسش ان انت قاعد بطيخة. يعني في لوقا الاصحاح الاول، انجيل لوقا ده الانجيل الثالث، هم اربع اناجيل عندهم كلهم اتكتبوا بعد رفع المسيح. يعني النصارى زي ما قلت قبل كده بيؤمنوا ان في عهد قديم اتكتب قبل المسيح، عهد جديد اتكتب بعد رفع المسيح، لكن ما فيش كتب كتبها المسيحيين ايام المسيح نفسه، النصارى ما بيؤمنوش بكده. فانجيل لوقا الانجيل الثالث بدايته خالص، الفقرة رقم واحد في اول اصحاح، في اول فصل في الكتاب، افتتاحية الكتاب، بيقول اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا كما سلمها الينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة، رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. الفقرة دي فيها كلام كتير. أول كلام خالص، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف. أولا كلمة تأليف برضو بمعناها اللغوي إن الجمع، الجمع هنا مش المقصود بيه إن هما جمعوا من دماغهم الأفكار، لكن جمعوا التاريخ اللي هما هيدونوه من أي مصادر. هذه المصادر ممكن تكون شفهية وممكن تكون تحريرية مكتوبة، مش هتفرق. كون انه بيقول اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة في الامور المتيقنة عندنا، يقصد الاخبار الخاصة بالمسيح وحياة المسيح ومعجزاته وتعاليمه وحواراته والكلام ده كله. هذه العبارة معناها ان كان في اناجيل كتير كتير بالجمع قبل انجيل لوقا. من ناحية تاريخية علماء المسيحيين بيقولوا ان الاناجيل الاربعة اللي اسمهم متى مرقس لوقا يوحنا، الاربع اناجيل دول غالبا اول انجيل اتكتب كان هو انجيل مرقس، بعد كده متى ولوقا، في الاخر خالص يوحنا. شوف الترتيب الزمني لكتابة الاناجيل، مرقس اول انجيل اتكتب، بعد كده متى ولوقا، بعد كده يوحنا. كلام لوقا لما قال إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا، بعض العلماء بيقولوا ده يمكن كان يعرف إنجيل مرقس اللي كان مكتوب قبل منه، ويمكن كمان كان يعرف إنجيل متى. لكن هل مجرد إن مرقس ومتى كانوا مكتوبين قبل لوقا ده يخليه يقول إذ كان كثيرون؟ كثيرون دي ما تتفهمش غير بمعنيين، يا اما كان في اناجيل تانية كتير غير مرقس ومتى قبل لوقا، يا اما مرقس ومتى في كتير سهمه في كتابة الانجيلين دول. الكلام ده مفهوم وواضح؟ الكلام ده مفهوم؟ في حد سمعني؟ ده أول نقطة، إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف، تأليف المقصود به الجمع، وهنا مش الجمع من دماغهم لكن الجمع من مصادر تاريخية سواء شفهية أو تحريرية. طيب إذ كان كثيرون دي بقى معناها إيه؟ تاريخيا مرقس ومتى اتكتبوا قبل لوقا، كويس، لكن هل يجوز إنه يقول كثيرون لمجرد اتنين قبل منه؟ يبقى كثيرون تتفهم بطريقة من اتنين، يا إما كثيرون معناها إن كان في أناجيل تانية كتير غير متى ومرقس اتكتبوا قبل لوقا، أو إن مرقس ومتى كتبهم ناس كتير. معظم العلماء بياخدوا الرأي الأولاني اللي أنا قلته، إن كان في أناجيل كتير غير مرقس ومتى اتكتبوا قبل لوقا، كويس. هنا بقى بيقول كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة، حتة كما سلمها إلينا ده ادعاء وجود سند لكن كله مجاهيل، يعني ده سند مرسل هو بيدعي وجوده لكن احنا ما عندناش هم مين اللي سلموه، دي نقطة. تاني حاجة انه بيقول الذين كانوا منذ البدء معينين، فده معناه ان هو ما كانش معين، يعني كاتب انجيل لوقا مش ما كانش من تلاميذ المسيح، ما كانش من شهود العيان، يعني هو بيكتب عن حاجات هو ما شافهاش بعينه وهو ما حضرهاش وهو ما سمعهاش من حد، كويس؟ آسف، هو ما سمعهاش بشكل مباشر كشاهد عيان للحدث، لكن هو تسلمها من ناس قبليه واحنا ما نعرفش مين الناس اللي قبليه دول، فروايته مرسلة والمرسل ضعيف وغير مقبول. ها ها ها، ده لا، ده الأناجيل أوحش من المرسل بكثير، يا ريت ويوصل للمرسل. ما علينا، طبعا في بعض الناس بيحبوا يوقعوا المصطلحات الخاصة بعلم مصطلح الحديث والجرح والتعديل والكلام ده كله على أصفال الكتاب المقدس، وده يعني صعب، صعب قوي، لأن حال الأناجيل أوحش بكتير جدا من أوحش حاجة نعرفها في علم الجرح والتعديل ومصطلح الحديث والكلام ده كله. ما علينا، فهنا حتة ان كما سلمها الينا الناس دول احنا ما نعرفهمش، ودي نقطة هامة من ناحية النقد الاعلى لما احنا عاوزين ندرس موثوقية ومصداقية الكتاب. هل لوقا ده صادق وامين نقدر نثق فيه؟ احنا ما نعرفوش اصلا، ده شخص مجهول زي ما هندرس فيه مع بعض. ثانيا، هو ما كانش شاهد عيان. ثالثا، هو نقل من ناس قبليه، يعني واخد من مصادر. طب احنا عاوزين نعرف مصادرك ايه علشان نعرف انت نقلت صح ولا غلط، ولا مصادرك دي ينفع نعتمد عليها اصلا ولا لا. هو بيدعي ان مصادره دول كانوا شهود العيان. طب هل كل شاهد عيان صادق امين ممكن ناخد بكلامه، ولا شاهد ما شافش حاجة، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ فكون ان احنا ما نعرفش الكاتب نفسه، ما نعرفش المصادر اللي هو نقل منها، دي كلها امور تقدح في موثوقية ومصداقية الكتاب اللي هو بيكتبه حاليا. هنا بقى في الاخر قال لك ايه؟ رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. ثانية واحدة، شفت انا عملت حركة لذيذة، الشخص المزعج ده شيعته. المهم يعني، فهنا هو فهنا لما بيقول رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، الجزئية بتاعت قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، كلمة تدقيق دي هي الكلمة اللي بتعطيك معنى بذل المجهود. وزي ما شيعتوش لسه موجود؟ لا يا عم هو تشيع. المهم، لما بيقول إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق، كلمة بتدقيق وتتبعت، هذه الكلمات تعطي معنى بذل المجهود. وكان المفروض زي ما الناس اللي رفضت المكابيين الثاني بسبب انه قال اذ كنت قد احسنت التأليف واصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، وان كان قد لحقاني الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي، وده دليل بذل وسعي ومجهود وممكن يكون اخطا وممكن يكون اصاب، برضو نفس الكلام منطبق على انجيل لوقا. مين قال ان لما لوقا تتبع بتدقيق ده معناه بالضرورة انه اصاب؟ وبعدين هو اخفى عننا كيفية تدقيقه وكيفية بحثه، ما ممكن هو معتقد انه بحث بتدقيق لكنه كان خيبان ولبس في الحيط. هو كل واحد بيعمل بحث وبيعتقد انه بذل مجهود ودقق بيصل الى الاخبار الصحيحة او النتيجة الصحيحة، مجرد الاعتراف بالعنصر البشري ده معناه احتمالية وقوع الخطأ، احتمالية وقوع الخطأ يقينية انه مش وحي. بذل المجهود البشري معناه احتمالية وقوع الخطأ، احتمال يكون صح احتمال يكون غلط، يقينية ان الكلام ده مش موحى به من الله، لانه لو كان موحى به من الله ما كانش هيحتاج يبذل مجهود ويتتبع ويدقق. كويس. في بقى نقطة تانية انا متأكد يمكن ان ممكن يكون في واحد على الاقل بيكتب النقاط دي وراي، وده يبقى خير وبركة، لكن انا انصح لو انت ما كتبتش على الاقل حاول يكون لك يوم في الاسبوع تحاول تراجع التسجيل وتبيض، لان دي معلومات كلها مش موجودة في الملزمة. علشان كده معظم الاخوة لما بيقولوا لي احنا نسمع محاضرات ايه فكرة شاملة، يكتفي بمجرد قراءة الملزمة. انت كده ما حصلتش 30-40% من فايدة الملزمة، الفايدة كلها في الشرح. ربنا يديني بركة في الوقت ويديني عمر، وان شاء الله ابقى افرغ الشرح ده واكتبه، لكن الى ان يحدث هذا يبقى لازم تكتب وتبيض وراي. المهم النقطة اللي بعد كده، رأيت انا ايضا يعني ايه؟ يعني برضو تجد ان الدافع للكتابة دافع بشري، الدافع البشري ده انه شاف غيره كتب فقال طب ما اكتب انا كمان. ماشي. دلوقتي بقى بنتأمل في سبب الكتابة. العلماء بيقولوا حاجة من اتنين، ان لو كان اللي قبله كتبوا بما يكفي ما كانش كتب لوقا. هقول الجملة دي تاني. هو بيقول اذ كان كثيرون قد اخذوا بتأليف قصة، وبعد كده رأيت انا ايضا ان اكتب. طيب ما في ناس قبل منك كتبوا، ليه انت تكتب تاني؟ العقل والمنطق بيقول ان محدش بيألف كتاب جديد الا لسببين. السبب الاولاني ان لا يوجد اخر صنف في هذا الباب. السبب الثاني هو ان المؤلف يرى ان اللي هيكتبه هيبقى فيه اضافة وافادة. ممكن تزود سبب ثالث، ان المؤلف يرى ان اللي قبله اخطأوا وفسدوا واعوزهم كتاب جديد في هذا الباب. يبقى فيه ثلاث نقاط ممكن بسببها الانسان يكتب كتاب. السبب الاول ان مفيش حد كتب في الموضوع ده قبل كده. السبب التاني ان انا ارى افادة في اني اكتب تاني. السبب التالت وده السبب المهم، ان طب ممكن اللي قبل مني مزعلني واخطأوا واسيادهم مش راضيين عليهم، فلازم اكتب من اول وجديد. دي نقطة في غاية الأهمية، إن في بعض العلماء بيفسروا الاختلافات بين إنجيل لوقا وبين أي إنجيل آخر إن هذا الاختلاف مبني على تخطيط لوقا لما سبقه، واللي هو عرضه هو ده الصح. شوف الكلام ده، كلام مهم. احنا قلنا هو قال رأيت انا ايضا، ليه يكتب هو كمان؟ لحاجة من ثلاثة، يا اما مفيش حد كتب قبله وده مش حاصل، لا هو قال اذ كان كثيرون، يبقى فاضل سببين، يا اما في افادة زيادة هو عاوز يتكلم عن امور اللي قبل منه ما تكلموش فيها، او وجد ان اللي قبل منه اخطأوا فهو يريد ان يصحح، وهذا ما قاله بعض العلماء. في الاختلافات الموجودة بين القصص المشتركة، الاختلافات الموجودة بين القصص المشتركة يعني ايه؟ يعني في عندك لوقا ومتى ومرقس، ممكن تجد القصة الواحدة مذكورة في التلاتة متى ومرقس ولوقا، لكن تلاقي لوقا بيقول كلام مخالف للإنجيلين التانيين أو لواحد منهم. في بعض العلماء بيفسروا هذا الاختلاف على إنه ناتج عن تخطيط الإنجيل اللي هو خلفه، لأن غالبا لوقا كان يعرف انجيل متى ومرقس، يعني كان مطلع، كاتب هذا الانجيل انجيل لوقا كان قارئا مطلعا على الانجيلين التانيين متى ومرقس. ده كلام في غاية الاهمية، هنشرحه فيما بعد بالتفصيل لما نتكلم على نظرية المصادر الاربعة والمشكلة الازائية وان الاناجيل كانوا بينقلوا من بعض. كل اللي احنا بنرغي فيه ده نقد اعلى، اللي تكسير عظام ده. يبقى احنا قلنا اذ كان كثيرون شرحنا فيها حاجات، تأليف شرحنا فيها حاجات، سلمها الينا شرحنا فيها حاجات، معينين وخدام شرحنا فيها حاجات، رأيت انا ايضا شرحت فيها حاجات، اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق شرحنا فيها حاجات. ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس. ثوفيلوس ده احنا ما نعرفوش، لكن في النهاية هذه العبارة تعطيك انطباع ان هذا كتاب شخصي وليس كتابا الهيا للجميع. في بعض العلماء بيقولوا مين ثوفيلوس، في بعض العلماء بيقولوا ثوفيلوس ده اسم شخص يا اما لقب لشخص احنا ما نعرفش اسمه ايه تحديدا، لان كلمة ثيو فيلوس معناها محب الله، محب الله او خليل الله او صديق الله. شوف انا هترجمها ترجمة حلوة، محب الله ثيو فيلوس، فممكن تمشي اسم شخص ده اسمه ثيو فيلوس محب الله، وممكن ده يكون لقب لشخص احنا ما نعرفش اسمه. لكن بغض النظر عن مين هو ثيوفيلوس، لكن هذه العبارة التي تقول ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثوفيلوس، العزيز دي برضو بتعطي انطباع ان هذا الشخص من الاعيان من الاغنياء، ممكن يكون امير من الامراء او حاكم من الحكام الرومان، عشان كده بيقول له ايها العزيز ثوفيلوس. ده كل ده، شوف انا بحاول اجمع معلومات استقراء ما بين النصوص. العلماء بيحاولوا يقولوا ايه، ايه ده، هذا المؤلف كتب هذه العبارة يا ترى كتبها ليه؟ ده التأمل، تأمل تدبر، يحاول يشوف كده ده كتب ايها العزيز يا ترى ليه، بيقول له العزيز ايه الاحتمالات الممكنة اللي بسببها قال ايها العزيز. ممكن يكون غني من الاغنياء، ممكن يكون واحد صاحب املاك، ممكن يكون امير او حاكم روماني، شخص قيادي في الدولة. طب ثيوفيلوس، ثيوفيلوس دي يا ترى يقصد بها ايه؟ ثيوفيلوس معناها محب الله، ممكن ده يكون اسمه، ممكن يكون لقب لشخص احنا ما نعرفوش. بغض النظر في النهاية العبارة دي بتعطيك انطباع ان هذه رسالة شخصية. بعض العلماء قالوا لا، هي مش رسالة شخصية قوي يعني، لكن هو المقصود بثيوفيلوس ان هذا الكتاب موجه لطبقة معينة من الناس اللي زيهم العزيز ثيوفيلوس. يعني هو بيعبر بالشخص عن مجموعة او مستوى معين من الناس. ده احتمال. معظم العلماء بيقولوا لا، كبر دماغك من هذا الاستنتاج، ده هو يقصد بيها الظاهر من الكلام ان دي رسالة لثيوفيلوس اللي ده اسمه او لقبه وما احنا ما نعرفوش، رسالة شخصية له، فيما يعني ان ده مش كتاب الهي موجه للبشرية، موجه للإنسانية، او حتى موجه لكل المؤمنين على الاقل، حتى لو المؤمنين دول محصورين في بني اسرائيل مثلا او ايا كان. الكتاب ما بيعطيكش هذا الانطباع. وبعدين عبارة لتعرف صحة الكلام الذي علمت به، العبارة دي ممكن يكون قصدها ايه، ممكن يكون قصده ايه، ممكن يكون قصده ان ثيوفيلوس وصلوا كلام عن المسيح وتعاليمه ورسالته، عن المسيح وتعاليمه ورسالته، وبعدين موقفه من اللي وصل له كالآتي. ممكن يكون شاكك او مكذب، فلوقا كتب كلاما علشان يعرف لا اللي وصل لك كلام مظبوط، ده في ناس كثيرين كتبوا قبل مني وكلامهم صح، وانا بكتب لك مخصوص كأنه موكل لأداء مهمة، انت وصل لك كلام من الناس اللي قبل مني، انا بكتب لك بعد بحث وفحص وتدقيق عشان تتأكد ان اللي قبل مني كلامهم مظبوط. يا اما ممكن يكون مقصد كلامه ان العزيز ثيوفيلوس سمع كلاما ويحتاج ان يقرأ عن هذا الكلام من خلال فحص وأدلة. يعني مش بالضرورة يكون اطلع على كتابات قديمة علشان كده قال إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف. لا، هو لوقا اللي احنا ما نعرفوش ممكن يكون عارف ان ثيوفيلوس ده وصل له كلام من خلال الكتير اللي كتبه، لكن الكتير اللي كتبوا دول ما كانوش موثقين، ما كانوش أقوياء، او هو يرى ان اللي كتبوا قبل كده مش بالشكل اللي يقنع شخص، فبالتالي راح كتب كلام اقوى واكثر تدقيقا علشان خاطر الشخص يتأكد من صحة الامور. او ان ممكن يكون وصل ثيوفيلوس كلام من الناس اللي كتبت قبل كده، فيها صح وفيها غلط، هو محتار، هو كان يعرف عقائد معينة او كان يعرف تعاليم معينة، التعاليم دي وجد ناس كتبوا عنها مخالف للي هو بيعتقده او هو عارفه، وقد يكون على شفا الارتداد، فرح لحقوا لوقا علشان خاطر يثبته على اللي هو عليه. كل دي احتمالات ممكن نعرفها، لكن في النهاية فيما يخص موثوقية ومصداقية الكتاب بنجد ان ده عمل بشري باذل فيه مجهود، رسالة شخصية ليست لكل البشرية او ليست لكل المؤمنين، ليست موحى بها من الله، وهو لا يدعي هذا، كاتب هذا الكلام على الاقل ليس شاهد عيان، ليس تلميذا من تلاميذ المسيح، تلقى الكلام اللي هو كتبه من مصادر قبل منه، المصادر اللي قبل منه احنا ما نعرفش هم مين، وما نعرفش هم صح ولا غلط ولا لا. اتمنى ان الكلام ده يكون تم استيعابه، لانه كلام مهم في سياق نقد الكتاب المقدس وبيان عدم موثوقيته ومصداقيته. طيب انا اجد دافع اني انا اكتفي بهذا القدر النهاردة، لان الاقتباسات اللي احنا هنبدأ فيها برضو فيها شرح، ومش عاوز يكون لو فاضل 25 دقيقة او حاجة زي كده من الوقت المعتاد، مش عاوز افصل كلامي على جزئين وأسترسل في الشرح كما أحب. لذلك أنا هكتفي بهذا القدر النهاردة، وأتمنى أن الإخوة الأفاضل والأخوات الفضلات يراجعوا الكلام ويحاولوا يستوعبوه على قد ما يقدروا. أنا قايل أن هذه الجزئية الخاصة بأمثلة للمؤلفين والمحررين من أهم أجزاء هذه الملزمة. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، نلتقي غدا بإذن الله عز وجل الساعة 9 مساء علشان عصير كتاب وهم الإلحاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.